والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم آت كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم نور وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا اللهم افسح لنا في قبورنا مد بصارنا. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت هب لنا أمنا في ديارنا وفي بلادنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت